ولا قائما ما دام زيد، لأن المغرب وصول حرفي ولا يتقدم شيء من صلتها عليها، لا يتقدم شيء من صلتها عليها، فما وصول حرفي. ولا قائما ليس زيد لأنه لم يسمع، ولأن ليس جامل لا تصرف فقيست على عسى في عدم التقدم، عسى الارتفاع لا يتقدم لأنها جامدة ولا تتصرف فقيست ليس عليها. قال فإن كان حرف النفي غير ما زاد تقديمه، نحو قائما لم يزل زيد، ومقيما لا ينفض عمر، وعاكفا لم يبرح بكر. أين من هذا؟ بقي هنا يا أخوان التنبيه، تنبيه أمسي. قال ثم مذهب الجمهور 205 أن كان وأخراجها أشعال ناقصة. طبعا هذه طيب أفعال ناقصة لا حروف، لأن أثرها تتصرف. أنت قلنا ما وقفنا على من يقوم بحربيتها أو من يسميها حروفا، ما رجعت بعض الكتب فوجدته في الأزهري شرح الجوهرية الزوايا خبايا كما يقال، وإلا الكتب المطولة التي عندي ما وجدتها. فقالوا سماها الزجاج حروفا، سماها الزجاجي حروفا، اذا اشار الشارح ان سمونا الجمهور ان كان واخواتها افعال ناقصه لا حروف بخلاف الزجاجي، فانه يسميها حروفا، سمي كان واخواتها حروفا، تقول سماها الزجاجي حروفا. انظر شرح نادر ومن يمنى الاشياء احيانا ما تجدها الا في بعض الزوايا كما يقال، وإنما تعرض لها الهمع ولا غيره من يعني العلم. سيراجعنا بعض الكتب. فهذا هو أشار بهذا الكلام إلى خلاف الدجاجي الذي نسميه حروفا. وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت معناها حدث. طيب الحاصل من هذا أن كان في العربية لها ثلاثة، تأتي في العربية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول نقصان وقد تقدم الكلام عليه، والوجه الثاني زيادة ولم يتعرض له الناظر تكون زائدة، وزيادتها تكون بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر. زيد كان قائم، يجوز أن تكون قائم، زيد كان قائم فتكون كان زائدة، زيادتها تكون بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه والصلة والموصول. المهمة تكون زائدة بين شيئين متلازمين كالفعل مع مرفوعه، وكأيضا كذلك الصلة مع الموصول، وكالمبتدا مع الخبر، والموصوف مع الصلة. هذه أشياء متلازمة، المعطوف مع المعطوف عليه، فتأتي وتضع كان بينهما، تأتي وتضع كان بينهما، فتكون زائدة في هذه الحالة. زيد كان قائم، فلا تنسوا قائما على أنها عاملة، وقائم على أنها زائدة، على أنها زائدة. فهذا أيضا وجه من أوجه كان في العربية، فعلا كان في العربية على ثلاثة أوجه ناقصة، وقد تقدمت أمثلتها وتقدم الكلام عليها، والباب معقود لها للناقصة، وأيضا تعرض للكلام كيف؟ لا يكثر ذلك ما كان أحسن فيه، يكثر جدا. طيب والثاني الوجه الثاني أن تكون زائدة، وزيادتها تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا مجرورا، جار مجرور ما تزال بينهم، بين شيئين متلازمين غير جار مجرور. طيب والوجه الثالث والكلام عليه هنا أن تكون تامة، أن تستعمل تامة، وهذا الذي أشار إليه بقوله وإن تقل يا قوم قد كان المطر

ليس وما دام وما برح. لا لا لا برح تعيش تامة إذا كانت معنى ذهب. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أذهب تكون تامة فبرح تعيش تامة ودام تعيش تامة. والصواب هو ما عندنا الصواب هو ما عندنا كيف يقول دام ثم ويمثل لها الصواب ما عندنا إخوان هذا الذي في الكتب الأخرى فبرح تهجي تامة بمعنى ذهب. وإن قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أذهب فهي تامة تفسير مرفوع ينقل فاعلا وكذلك دامة تهجي تامة بمعنى بقية. فهذه الثلاثة الأفعال ليس اتفاق ما نعلم خلافا فيها وما زال وما بقي فيهما خلاف. إن ثلاثة أفعال وهي ليس وما زال وما فتئ فلا تستعمل إلا ناقصة. قال الناظم انتهينا من هذا الحكم يقصد إن شاء الله. قال الناظم والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتاة بالمحتقر. حاصل هذا البيت أن الباء تزاد في ليس أي في خبر ليس تزاد الباء في خبر ليس ليس زيد بقائم ليس زيد بقائم فتكون الباء زائدة وقائم يروم نصب منصوب محلا. أليس الله بكاف عبده أيضا من هذا الباب. أليس الله بعزيز لانتقام فتكون الباء هنا زائدة في خبر ليس. فهذا هو الحاصل أن الباء تزاد في خبر ليس. وهل يشاركها غيرها من أخواتها؟ ظاهر عبارة الناظم والباء تختص بليس في الخبر إلا أنها قد تزاد في كان إذا كانت في لفظ مضارع ومسبوقة بلم لم أكن بقائم لم أكن بقائم فتزاد أيضا في كان إذا كانت في لفظ مضارع ومنفية بلم ومنفية بلم خصوصا. لكن لعله ذكر الحكم الحكمة أنه إذا عقب على خبرها فما حكم المعقول إذا عقب على خبرها المجرور بحرف جر زائد ما حكم المعقول. فهذا هو الشاهد من نشرح البيت الموجود الآن أن الباء تزاد في خبر ليس يطلب هذا الباء تزاد في خبر ليس. أليس الله بكاف عبده أليس الله بعزيز بانتقام بعزيز باء زائدة إيه إن شاء الله يرام لها. هذا هو الذي نريده. قال كقولهم ليس الفتاة بالمحتقر عندك سلمة ليس فعل ماضنا والفتاة اسمها مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة من عند ولد تعذر والباحق والباحق جر زائد والمحتقر مجرور لفظا منصوب محلا. أحسن المحتقر مجرور لفظا منصوب محلا على خبر ليس. ولكن تقول محتقر خبر منصوب على أن تنصيب فتحة مقدرة من عند ولد اشتغال المحل بحرف الحرف الجر الزائد وهذا باتفاق الثاني الإعراب الثاني الإعراب الأول جاي مجرور لفظا مرفوع منصوب محلا مجرور لفظا منصوب محلا هو سهل على يكون هذا مقيد هذه الأقوال إيه قد يكون عليها ما تستخدم ماذا؟ سيأتي ما الكلام عليه سيأتي الكلام عليها أنها تشارك ليس في زيادة في خبرها. نعم هما ربك بغافل عما يعملون تزاد أيضا في خبر ما سيأتي الكلام على ما بعد هذا. قال أي تختص ليس دون غيرها بجواز دخول الباء على خبرها هذه قاعدة خذها إذا رأيت الباء في خبر ليس فهي إيش زائدة حبها للقاعدة منهم. قال أي تختص ليس دون غيرها بجواز دخول الباء على خبرها كما مثلا به ومنه ليس الله بكاف عبده عنده نعم هم ذم استفهام وليس في علم ربنا أحسنت ولفظ الجلالة اسمها مرفوع من درون يكون مظاهر على آخره بكاف خبرها مجرور لفظا البحر جر زائد أحسنت وكاف خبرها مجرور لفظا منصوب محل أصل بكاف قلبت هي إلا هناك وجود بكاف عبده كاف اسم فاعل يعمل عمل فعل فاعل ضمير مستنير هو وعبد قلبه. انت وصول عن السنة حضارة عبد الله بن الله. والشاهد أن البلد إلى في صلبه. قال تنبيه إذا دخلت أولو في العمل مثل زمان المراجل ده مليت الخبر من غيرها. طيب إن شاء الله نرى. قال تأمير المراد أن الباء تختصم ليس بالخبر دون غيرها من باب كان لأنها تدخل على خبر ما النافية كثيرا وخبر لا قليلا. نعم. المراد أن الباء تختصم ليس بالخبر دون غيرها من باب كان دون غيرها من باب كان. وقد سمعنا أنها أيضا تدخل بخبر كان إذا كانت برفع مضارع ومنفية بلم ومنفية بلم لكنه قليل لذلك ما تعرض له النار. فلا كان تقول لم أكن بقائم لم أكن بقائم أصلا لم أكن قائما. ومنه وإن مدت العيد إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجلوا. الشاهد لم أكن بأعجلهم زيادة الباء في خبر كان المنفية بلم فلا تزال في خبر كان إلا إذا كان في لفظ مضارع منفية بلم أو نفسها. قال المراد أن الباء تختص بليس بالخبر دون غيرها من باب كان لأن تدخل على خبر ما النافية كثيرا وخبر لا قليلا. نعم شاركناها في هذا الحكم ما النافية شاركها باستخدام حجازية وتمييز شاركها في الحكم هذا وكذلك لا العامل عمل ليس أيضا شاركها في هذا الحكم تزاد الباء بخبرها لكن قليل في لا وكثير في ليس وما وكثير في ليس وما كثير جدا في ليس وما. وأما في لا وفي كان كما سمعت قليل هذا هو الحاصل. قال وإذا دخلت الباء على خبر ليس وعطفت عليه وعطفت هذا عندنا صح يعني ما عندنا ذا؟ عندنا وليس صلحت علينا. قال تنبيهم تنبيهم إذا دخلت الباء على خبر ليس وعطفت هذه قاعدة تكفر. إذا دخلت الباء على خبر ليس ليس زيد بقائم دخلت الباء على خبر ليس وعطفت عليه اسما ولا قاعد ليس زيد بقائم ولا قاعد عطفت عليه اسما أي على الخبر وعطفت عليه اسما كقولك ليس زيد بقائم ولا قاعدا جاز نصب معطوف ولا قاعدا باعتبار ايش المحل لان بقائم في محل نصب فلك في المعطوف النصب ليس زيد بقائم ولا قاعدا فتكون له حرف عطف ولا نافية وقاعدا معطوف على محل قائم لان محله النصب خبر ليس ولك الجر على العطف على اللفظ ليس زيد بقائم ولا قاعد يكون العطف على اللفظ وهذا سيأتي تنبيه أيضا كذلك. قال جاز أيش نعم للتوكيد مجيء الباء لماذا زيدت الباء. نعم هذا هو الصحيح ومدرك فيه أن زيادة الباء لتوكيد النفي هذا قاعد لا لدفع التوهم كما يزعم بطرون أن لدفع التوهم الإثبات. الصحيح أن زيدت لتوكيد النفي للتوكيد لتوكيد النفي هذا هو الصحيح. أين يا عبد الشتاح لنا شنو غضنا طيب نعم. قال ليس زيد بقائم ولا قاعدا جاز نصب المعطوف باعتبار محل المعطوف عليه. نعم جاز نصب المعطوف باعتبار المحل كما سمعت. وجره باعتبار لفظه ويجوز الجر ايضا باعتبار اللفظ فيجوز ليس زيد بقائم ولا قاعدا ولا قاعدا ولا قاعدا ولا قاعدا فالقاعدا بالنصب معطوف على المحل وقاعدا بالجر معطوف على اللفظ. وجره باعتبار لفظه ومن النصب ومن النصب قول الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديده هذا ما هو موجود عندي دبي ما هو موجود عند البعض هذا موجود هذا خبيته هو تنظري لكتبه من كتاب آخر الحمد لله أنه موجود قالوا من النصب قول الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديدة. الشان ولا الحديدة جاء بالنصب ويجوز الجر ولا ما يجوز؟ يجوز ولا الحديد يجوز لكن جاء بالنصب فيكون الحديدة معقول. من يعرف هذا عند من؟ عندك محمد. فلسنا أليس فعل ما ولا ضمير متصل وابن على السكون في محل اسم ليس بالجبال البحر جبهة والجبال مجرور باء لفظا مرسوم محلا خبر ليس والواو عاطفة ولا نافية والحديدة معطوف على محل الجبال لأن محله النصب. والشاهد العطف على المحل. قال باب ما الحجازية باب ما النافية الحجازية سيؤدد موصولة في الحجازية.